إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسير في طريقها إلا كل سالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول توضيح قول الإمام الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وقد ذكرنا لخطورة هذه المسألة مرارا وتكرارا أن الكلام في التكفير مبني على الكلام في الإيمان، وأن كل من خالف أهل السنة والجماعة في الإيمان في تعريفه وفي أركانه لا بد حتما لا محالة أن يختلف معهم في مسألة التكفير، إذا ما ثبت وتبين ذلك فإن الطريق إلى توضيح منهج أهل السنة والجماعة في باب التكفير مع المخالف إنما يكون أولا بعد الاتفاق على تعريف الإيمان وعلى أركان الإيمان. فإذا ما اتفقنا على تعريف الإيمان وعلى أركان الإيمان نتفق لا محالة على تعريف الكفر على الحقيقة، على تعريف الكفر على الحقيقة. ولذلك قلنا أن ما ذكره الإمام الطحاوي لا يمثل عقيدة أهل السنة والجماعة حين قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قلنا أن هذا الحصر ليس صحيحا، وأن هذا القول ليس قولا لأهل السنة والجماعة، إنما هو قول المرجئة وقول من حذى حذوهم من مرجئة الفقهاء ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، فقالوا أنه مجرد إقرار أو تصديق أو تصديق وإقرار، كما هو المشهور عن مرجئة الفقهاء أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. لذلك هذا التعريف وهذا الحصر حصر باطل وحصر مردود. لذلك ذكرنا أن من الأخطاء الشائعة في باب التكفير حصر الكفر على التكذيب أو على التكذيب وعلى الجحود. وذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الردة وبما تحصل الردة، فقلنا أن الردة عند أهل السنة والجماعة وأن الكفر عندهم كفر في الظاهر وكفر على الحقيقة، كما أن الإيمان عندهم إيمان في الظاهر وإيمان على الحقيقة. فالكفر في الظاهر إما يكون بقول أو فعل مكفر، والكفر على الحقيقة إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون اعتقادا أو شكا. ثم ذكرنا أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب المعلومة، وذكرنا أقوال المجتهدين في تعريف الردة في كتب الفقه في أبواب الردة، والكل متفق على إن الردة إما أن تكون قولا أو أن تكون فعلا أو أن تكون اعتقادا أو أن تكون شكا، وبينوا أن من الأخطاء الشائعة حصر الكفر في التكذيب وفي الجحود. وانتهينا في اللقاء السابق عند كلام العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على قول الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولكن أذكر حضراتكم أننا عندما ذكرنا تعريف العلماء للردة ذكرنا كلام العلماء من القرن الثالث والرابع حتى انتهينا إلى كلام العلماء المعاصرين، وقلنا في النقل من الأهمية بمكان أن يقرر المرء العقيدة من كلام السلف ثم يتبعه بكلام الخلف ثم ينتهي بعد ذلك إلى كلام المعاصرين، لأنك إذا ما اعتمدت في مسائل الإيمان والكفر على كلام المعاصرين جعلت المسألة وكأنه لا سلف لك فيما تقول، أن هذا الكلام اجتهاد من العلماء المعاصرين خالفهم فيها من العلماء المعاصرين أيضا. فكونك تتمسك بأقوال بعض المعاصرين وتترك بعضها يدل على أنك عندك هوى أو عندك جهل في هذه المسائل، لكن لما تؤصل المسائل وينقل على هذا التأصيل كلام العلماء السابقين خاصة إذا كان هناك نصوص من الصحابة أو من التابعين تقدم على غيرها من النصوص. لذلك نحن نقول دائما نريد أن نربط طالب العلم وأن نربط كل مسلم، أن نربطه بكلام السلف، أن نربطه بكتب السلف، ثم يعتمد بعد دراسته وقراءته لكلام السلف يعتمد بعد ذلك على أقوال المعاصرين ليربط الحاضرة بالماضي، ليربط الحاضرة بالماضي، وليجعل قول العلماء في الحاضر دليل على أن هذا الفهم قد استقوه من كلام العلماء في العصر الماضي أو في العصر إيه؟ في العصر القديم. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بيعلق على كلام الطحاوي قال: هذا الحصر فيه نظر، هذا الحصر ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بالجحود، هذا حصر للكفر فيه الجحود، فهذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. هو بقى الشيخ ابن باز بدأ يربطنا به بكيف يدخل الكافر الإسلام، ودي المسألة اللي أنا أصلتها لحضراتكم إن الكلام في الكفر مبني على الكلام في الإسلام، فإذا كان الكافر يدخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين إن كان ممن لا يقر بالشهادتين، لأن عند الكفار كما ذكر علماؤنا على أقسام كفار وثنيين أو ثنويين. الكافر الوثني هو الذي يعبد الأوثان والأصنام، والكافر الثنوي هو الذي يعبد إلهين، إله خير وإله شر، اللي هم علموا فيما بعد ذلك بالمجوس الذين يعبدون إله نور وإله ظلمة، إله خير وإله شر، ولكنهم لم يسووا بين الإلهين من كل وجه، بل فضلوا إله الخير وهو إله النور على إله الشر وهو إله الظلمة. إذا كان الكافر لا ينطق بالشهادتين ويعبد الأصنام والأوثان فإن دخوله في الإسلام بمجرد الإقرار، إذا نطق بالشهادتين صار مسلما حكما فيدخل الإسلام بالإقرار. أما إن كان هو يقر بالشهادتين ولكنه خرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد مكفر فإن توبته والحالة هذه أن يرجع عما فعل، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بقولهم أجمع العلماء، هذا الإجماع نقل ابن حجر الهيثمي، أجمع العلماء على أن من خرج من الإسلام لا يرجع إليه إلا من الباب الذي خرج منه، فمن كان كفره بجحود آية فإن إسلامه بإثبات الآية، ومن كان كفره بارتكاب الناقض فإن إيمانه بالتوبة مما ارتكب من ناقض من نواقض الإسلام. وده إجماع، أجمع العلماء على أن من خرج من الإسلام لا يرجع إليه إلا من الباب الذي قد خرج منه. ده في إسلام الكافر. طيب، ثم قال: وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود. أما الخروج من الإسلام، أما الخروج من الإسلام فلا ينحصر في الجحود، هو يدخل في الإسلام بالإقرار لكنه لا يخرج من الإسلام بالجحود فقط. ليه؟ طيب ليه؟ مش احنا قلنا يدخل في الإسلام بالإقرار؟ كان مفترض بناء على هذا القول أنه يخرج منه بالجحود والتكذيب، فلماذا لم يخرج بالجحود والتكذيب فقط؟ لا لا لا أيوة نعم، لأن الإسلام هو الإقرار حكما ليس حقيقة. حقيقة الإسلام إقرار باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، ده الإيمان على الحقيقة. لكن الإيمان في الظاهر ما يدخل الكافر به الإسلام هو الإقرار، لكن هل الإيمان هو مجرد الإقرار؟ هو يدخل في الإسلام بالإقرار، كأنه بإقراره أعلن الإذعان والقبول لجميع ما جاء به الشرع، لكن الإيمان تعريفا وحقيقة لا ينحصر في الإقرار. ونحن نتكلم عن الكفر تعريفا، نقول ما هو الكفر، فالكفر لا ينحصر في الجحود كما أن الإيمان لا ينحصر في الإقرار، إنما الإقرار يدخل به الإسلام، ولكن الإقرار وحده ليس كاف في الإسلام. فكذلك الكفر قد يكون جحودا، ولكن الجحود ليس وحده هو المكفر، فقد يخرج المرء من الإيمان بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، وذكرناها بنصوصها. من ذلك طعنه في الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزاؤه بالله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه وتعالى، لقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت أن هناك كفر بعد الإيمان، وهذا الكفر الذي خرجوا به من الإسلام هو كفر الطعن والاستهزاء والسخرية، وده عبارة عن قول، عبارة عن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ومن ذلك عبادته للأصنام أو للأوثان، أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك، ولم يحقق قول لا إله، لم يحقق ما دلت عليه لا إله من إخلاص العبادة لله عز وجل. وهذه المسائل التي كلها ذكرها العلماء في أبواب الردة، وذكروا أنه تنقل عن ملة الإسلام، كل هذه الأقوال وهذه الأفعال تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم ولا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد. يعني كل هذه ضرب أمثلة يخرج بها المرء من الإسلام، كل هذه الأمثلة ذكرت في كتب الفقه باب حكم المرتد وأجمع العلماء عليها، وهناك أدلة من الكتاب والسنة عليها أيضا، وكل هذه المسائل ليست من باب الجحود ولا من باب التكذيب. ولذلك لو رجعنا إلى ما ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين ذكر أن الكفر خمسة، الكفر الأكبر خمسة أنواع، ذكر منها أن الجحود والتكذيب نوع من أنواع الكفر، وذكر الإباء والاستكبار مع الجحود مع التصديق، كفر الإباء والاستكبار مع إيه؟ مع التصديق، وده كفر إيه؟ كفر إبليس. كذلك علق الشيخ صالح الفوزان على كلام الإمام الطحاوي تعليقا ماتعا، قال هذا الكلام فيه مؤاخذة، وكده احنا بنتربى على أننا لا نعتقد العصمة في قول أحد ولا نعتقد العصمة في أحد، فكل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، والعصمة دفنت يوم أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أصل عند أهل السنة والجماعة، لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء والعلماء والمجتهدون يؤخذ من أقوالهم ويرد، وإلا لو أننا أخذنا من أقوالهم دون النظر واعتبرنا أن أقوالهم صحيحة كلها اعتقدنا فيهم العصمة، كما يعتقد الشيعة في آياتهم أنهم معصومون، بل قد وصل الشيعة لأن الآية يوحى إليه كما يوحى إلى الأنبياء ويجدد الدين ويجدد الوحي، بل كما قال الخميني إن الآيات وصلت إلى رتبة من الرتب لم يرتقي إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وهذا كله يفسر لنا لماذا يطيعون طاعة عمياء، إذا ما طلب منهم أن يقتلوا قتلوا، لأن المسألة مرتبطة باعتقاد، لا يجوز له أن يناقش ولا يجوز له أن يراجع ولا يجوز له أن يرد ولا يجوز له حتى أن يسأل عن دليل، لأنه لو راجع نقض أصلا من أصول الشيعة وأصولها الإمامة، عصمة الأئمة معصومون، فمقتضى العصمة أن قولهم أنهم لا ينطقون عن الهوى. لكن عند أهل السنة والجماعة أصل مقرر عندهم، كل يؤخذ من قوله ويرد. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة لما سئل هل أقلد مالكا أم الثوري، قال لا تقلد مالكا ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا، ثم قال متعجبا عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى قول سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك، إنه يخشى عليه أن رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، فبيقول عجبت من قوم عرفوا الإسناد، الدليل ثابت وإسناده صحيح، ثم يتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول مين؟ لقول سفيان الثوري، من جهابذة العلماء ومن جهابذة الحفاظ. فالإمام أحمد بيتعجب أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكلام سفيان. طب ماذا يقول الإمام أحمد لو عاش في زماننا وجد أقواما يتركون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الراقصين والراقصات والداعرين والداعرات؟ يقول إيه؟ وابن عباس حبر الأمة يذكر لنا كما ذكر الإمام أحمد أنه سئل عن المتعة في الحج فكان لا يرى بها بأسا، فقال السائل لكن أبا بكر وعمر لا يريان المتعة، قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله ورسوله، تقولون قال أبو بكر وعمر. متعة الحج، نعم متعة الحج، هو أن يحج متمتعا، يعني يؤدي العمرة ثم بعد ذلك يحل من العمرة ويفعل ما يفعله الذي يكون حلالا إذا كان يوم التروية أهل بالحج. فسئل عن متعة الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أني سقت الهدي لا أحللت. فابن عباس كان بيفضل المتعة في الحج عن الإفراد وعن القران. فالسائل قال أبو بكر وعمر لا يريان المتعة في الحج، فابن عباس قال هذا الكلام السماحة تنزل حجارة على من يعارض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال أبو بكر، فماذا تمطر السماء على من عارض قال الله ورسوله إلى قال ماركوس ولينين وقالت أوروبا والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن تنزل إيه؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. يبقى هذه العقيدة التي نعتقدها وندين لله عز وجل بها من جلالها وجمالها أنه لا معصوم عندنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أقوال العلماء عندنا نستأنس بها لكن ليست حجة ودليل. تبقاش المسألة كل قول أصدقال فلان أصدقال فلان أصدقال فلان في حد ذاته ليس حجة، ليس قول من ليس بمعصوم حجة، ولكن إنما يستدل على قوله لا يستدل بقوله، إنما يستأنس بفهم أهل العلم. وهناك فرق بين الاستئناس بفهم العلم والاعتماد على قول العالم في كل مسألة سواء وافق الأدلة أو خالف الأدلة، وده المنهج النقي لأهل السنة والجماعة. لذلك كان العلماء يفرحون ويغتبطون إذا ما رأى تلميذه خالفه في المسألة وأتى له بدليل. الإمام الشافعي شيخ أحمد فيقول للإمام أحمد يا أحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبروني به أذهب إليه شاميا كان أو يمنيا، يعني أنت أعلم بالرجال، فإذا ما صح الإسناد عندكم خلاص أخبروني به أقبل، طالما الراوي مقبول وتقبل روايته فمش مشكلة يكون شامي يكون يمنيا. فهنا الإمام الشافعي بيطلب من الإمام أحمد إذا صح الإسناد أخبره به علشان الاعتماد على إيه؟ على السند. ولذلك نقل الشافعي الإجماع المعلوم، والذي نقلته نقل في كتب أهل العلم وصار مسلكا لأهل العلم ولأهل السنة والجماعة. أجمع كل من نحفظ على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. إذا ما صح الحديث فهو مذهبي، هو ما أذهب إليه. فلذلك ليس في شريعتنا أن نقبل كل ما جاء عن العالم، لكن أبين شيء في الرد. يعني رد قول العالم معناه عدم قبول القول، لكن يبقى كيف يرد قول العالم؟ هل يرد قول العالم بأسلوب ينقص من قدر العالم، أو يتهم العالم في قصده ونيته؟ هذا لا شك فيه أنه باطل، وأنه تحميل للأمر أكثر مما يحتمل، لأن شريعتنا الغراء كما قال الإمام الشاطبي قال كلام ماتع جدا. عندنا حديثين عظيمين جدا، الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. عايزين نعمل الحديثين، فعلشان نعمل الحديثين معا، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يدل على أن من نوى الخير حصل له ومن نوى الشر حصل له، وأن الأجر والثواب والعقاب متعلق بالقصد والنية والإرادة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى الثواب والعقاب متعلق بإيه؟ بالقصد والنية. فمن نوى خيرا حصل له. ولذلك الإمام ابن الدقيق في شرح العمدة، عمدة المقدسي، في هذا الحديث الأول فيه يقول فيه أن من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوه لم يحصل له، لأن الأعمال بالنيات، وإنما بأداة حصر وقصر. طيب الحديث الثاني، من أحدث في أمر عائشة، من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا يعني شرعنا وديننا، ما ليس منه فهو رد. يبقى الشريعة مبناها على التوقيف والاتباع، فكل من ابتدع بدعة وجعلها دينا وطلب من الناس أن يتعبدوا لله عز وجل بها، فإن هذا الذي شرعه باطل مردود، لأنه ليس على وزان الشرع، وليس معه دليل بتشريعه وبكونه شرعا وبإلزام الناس به. نطلع من الحديثين إن عندي حديث بيتكلم عن الثواب والعقاب، وعندي حديث بيتكلم عن الشرع المشروع وغير المشروع. فأنا لما بقول يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أنا بحكم على القول، هل هذا القول صحيح أم لا؟ فعلشان أقول القول صحيح، لابد أن يكون هذا القول موافقا للأدلة والشرع. فلما كان القول مخالفا رددنا القول. يبقى بعد ذلك الكلام على الثواب والعقاب. العالم آثم، العالم أراد الضلال، هذا كلام لا يقوله أبدا إنسان عنده مسكة من علم على الإطلاق. ليه؟ لأن لحوم العلماء مسمومة، كما قال الحافظ ابن عساكر: اعلم أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يبقى إذن النهش في أعراض العلماء ثم الطعن في نياتهم وفي مقاصدهم، هذا لا يقوم به إلا مستهتر، وإلا من لا يعرف مقدار ما يقول. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذا لا يعني أننا نقبل الخطأ ونقبل الباطل، بل نرد الباطل ونقول العالم اجتهد فأراد الحق فأخطأه، فهو مأجور إن شاء الله أجرا واحدا. ده العلم. لذلك الشيخ شعب الأرناؤوط وهو من المحدثين، لما كان بيتكلم عن مسألة للإمام ابن القيم في زاد المعاد بيعلق عليها، وهي مسألة النزول من الصلاة في السجود على اليدين أم على الركبتين، فالإمام ابن القيم كان يرى أن المصلي ينزل على ركبتيه قبل يديه، ونافح وناقش في هذه المسألة، والصواب أنه ينزل على يديه. فالشيخ شعب الأرناؤوط، الإمام ابن القيم معلوم في زاد المعاد لما يريد أن يرجح مسألة بيطول النفس فيها خالص، فإن قالوا قلنا وقد قالوا تخش بدأت معركة. الإمام ابن القيم كده يعني، ولذلك قالوا حبذا الزاد لولا الاستطراد، بيستطرد كثيرا. فالشيخ شعب الأرناؤوط بيحقق، فقال من تحت يشوف الأدب بدأ، قال إيه: الصواب أن الإمام ابن القيم في هذه المسألة أصاب أجرا واحدا. أيوة نعم، أنا أذكر لكم كان معانا يعني أخ في السجن، وكان الأخ ده لا هم له إلا النقاش والجدال، كان معروف يعني، وكان يعني كنت دائما أتذكر قول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. نقضت غزلها، ده يغزل النهاردة ولا غزلهم يفكهم ويغزل غيرهم، يعني يصغر لك كلاما اليوم إذا ما أخذت به جيت تكلم به يرد عليه بكرة، هو اللي جايله. فقام ليصلي صلاة ركعتين فأمسك بالسوق. مسألة استواك جمهور العلماء أنه يستاك بيمينه، يستاك باليمين. الإمام ابن القيم قال لا، يستاك بالشمال، قال لأنه من باب إماطة الأذى عن الفم، وكل ما كان فيه إماطة أذى تستخدم فيه. مسألة يعني الاستاك باليمين، يعني الأمة الاستاك باليمين، أو المهم يتسوك وخلاص. أتجد الإنسان ما جبت السواك ليل ويقول لك والله مش عارف المسألة استاك باليمين ولا بالشمال. فقام ليصلي ركعتين فنظر إلي وقال: قال الإمام ابن القيم، قال ابن تيمية: يستاك بشماله. أخطأ. فشوف الشيخ مدى بقى الجهل، لكن العلم قال شوف شوف الأدب. أصاب ابن القيم في هذه المسألة أجرا واحدا، هو ده الأدب، أدب أهل العلم. لذلك الإمام النووي عليه رحمة الله كان يقول في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن، يقول لا ينبغي للطالب أن يواجه شغله أخطأت. ليه إخوانا؟ هذا الكلام ليس معناه تقديس، ما احنا ذكرنا أن لا عصمة إلا للأنبياء، لكن لو تجرأ الإنسان على من يعلمه ولو كان علما يسيرا هيتجرأ للعالم المجتهد. وخذ قاعدة، لو أنت بتتعلم على إنسان قرآن وهو معلمك في القرآن وقعد حفظ خمس أجزاء بيعلمك الخمس أجزاء، صار شيخا لك في هذه الأجزاء الخمسة، وجب عليك في حال التعلم والتعليم أن تعامله معاملة الشيخ، أنت لا تعتقد فيه العصمة ولا الاجتهاد. فإن تجرأت عليه هتتجرأ على حافظ العشرة، وهتتجرأ على محدث الأمة وعلى فقهاء الأمة. فلذلك الأدب ده ينبغي أن يكون، الأدب ينبغي أن يقوم فيه. نحن لا نقبل باطلا ونرده، لكن إياك أن تتكلم عن مقاصد الناس، فالمقاصد لا يعلمها إلا علام الغيوب. ما لم تدل على هذه المقاصد دليل قاطع ودليل قطعي، هذا الدليل يكون أمارة على ما في باطنه أو دلالة على ما في باطنه. يبقى هنا دي المنهج الوسطي، لا نقبل باطلا ولو قال به مجتهد، ولا نسقط المجتهد بالزلة والهفوة. هذا الكلام فيه مؤاخذة، ده الشيخ صالح الفوزان بيعلق على كلام الطحاوي يقول هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود هو مذهب المرجئة. هنا بقى ذكر لنا ليه احنا ردينا القول، ليه احنا ردينا القول، ليه احنا قلنا كلام الطحاوي فيه نظر، ليه؟ لأن اللي قال الكفر والجحود ليس أهل السنة، لكن الذي قال أن الكفر والجحود هم مين؟ هم المرجئة. يبقى وافق الطحاوي في التكفير بكلامه في الكلام على التكفير، وافق مين؟ وافق المرجئة. وإن شاء الله نتكلم باستفاضة عن الفرق بين أن يكون المرء مرجئيا محضا أو مبتدعا، وبين أن يوافق قول المبتدعة. فرق بين دي ودي خالص، هناك فرق أن يكون مرجئي أو معتزلي أو خارجي، وهناك فرق وبين أن يكون وافق في مسألة على سبيل الخطأ الأشاعرة أو الخوارج أو المرجئة أو الجهمية. فكل من يقول بأصول الفرقة هو منهم، وكل من يخالفهم في أصولهم ويوافقهم في بعض المسائل يقال دخلت عليه شبهة الإرجاء أو شبهة الخروج أو شبهة الاعتزال. فقال هذا الكلام مردود وفيه مؤاخذة، لأن الذي حصر الكفر في الجحود هم المرجئة. ونواقض الإسلام كثيرة، ذكر العلماء في كتبهم أن للإيمان نواقض، هذه النواقض الكثيرة لا تنحصر أبدا في الجحود والتكذيب. فمنها الشرك بالله، ومنها الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحد، إن هي نواقض كثيرة. لخص الشيخ محمد الجواد ذكر عشرة منها، وهذا ليس على سبيل الحصر لأن النواقض أكثر من ذلك، وذكرها العلماء في أبواب الردة، ومنها تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقد ذكر الشيخ ابن رب عشرة نواقض هي أهمها. فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط، وبعض الكتاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم، وده كلام في غاية الأهمية. بعض من كتب في قضايا الإيمان وفي قضايا التكفير حصروا الكفر في الجحود والتكذيب، ليه؟ حتى يصير الناس في سعة، الدين يبقى واسع ومصلحة الدعوة. ليه نقول نواقض الإسلام؟ هل نتكلم في نواقض الإسلام حينفر، إنما نقول لا، ده الإسلام ده دين جميل، ودين هو دين جميل كذلك، ودين يسر، نعم، والشريعة كلها يسر. فمن أجل هذا التيسير المزعوم عندهم حصروا الكفر على الجحود. ليه؟ لو احنا قلنا ان في كفر استهزاء كنت بتكفروا الناس بقى. هو كأن العقيدة بتاعت نحن، ونحن الذين قد قمنا بوضعها. فلما نجد الإخراج غير مناسب للناس يتم إعادة الصياغة مرة أخرى وتقديمها حتى تقبل أو لا تقبل. لا، الشريعة نزلت من عند الله، تكلم الله عز وجل بالقرآن وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى إليه عن طريق جبريل، والنبي مبلغ عن الله، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا من السنة بأمر الله عز وجل إليه. نحن عندما نقدم الدين للناس إحنا دورنا التبليغ فقط، أما كونهم لا يقبلون الإخراج ولا يقبلون السياق تلك معركتهم مع الله، نحن نبلغ فقط. فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يا رسول بلغ، بلغ إيه؟ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يمكن في وقت من الأوقات في وقت الجهالة يمكن ألا نطرح مسائل لا تدركها العقول، وهذا من فقه الدعوة. ولكن إذا ما وجه إلينا سؤال واضح في دين الله بما نجيب؟ لا نجيب إلا بما علمنا الله إياه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وده اللي عمله جعفر بن أبي طالب، والقصة طويلة ومعروفة ومشهورة وتحتاج إلى محاضرة. لما ذهب إلى النجاشي وكان المسلمون قد خرجوا من مكة بسبب التعذيب والاضطهاد، فنزلوا في أرض الحبشة ونزلوا عند النجاشي، فأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا لا يمكن مندوبين قريش من القبض على المسلمين وردهم إلى التعذيب. فلما ذهب جعفر بن أبي طالب وكان المتحدث عن المسلمين تكلم كلاما ماتعا وضح فيه للنجاشي الفرق بين الإسلام والكفر في صورة جيدة ورائعة، صورة طرح. ودي احنا مش عايزين نحرق الذي ان شاء الله نتكلم عنها في خطبة الجمعة او في خطبة الجمعة بشيء من التفصيل. ولم يتكلم جعفر بن ابي طالب عن موقف المسلمين من المسيح خالص، بل تعمد ان يعمل مقارنة بين الإسلام وبين الجاهلية، فأظهر الجاهلية في صورة مقززة وهي كذلك، لكن أظهر الصورة حتى نفر النجاشي من هذه الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صورته البيضاء النقية وهو كذلك، ولكن أظهر وبين. فلما انصرفوا المفادين بتوع قريش قالوا لازم نوقع النزل في مشكلة. قالوا أيها الملك، ده الجماعة دول يقولوا في المسيح كلام صعب جدا ما تتحماش تسمعه، فأرسل إليهم وأخبرهم. فطبعا لما أرسل الناس هربانين مقيمين في الحبشة عشان ما يتعذبوش، طيب لو نطقنا بالحق يا اخوانا هنروحوا للحبشة وهناخدوا هننزلوا مكة، والقبض والاعتقال والتعذيب والتشريد، واللي بيحصل اللي بلال يحصل معانا يحط الصخرة علينا وأحد أحد وتعذيب، هنعمل ايه طيب؟ فأجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فلما دخل جعفر قال له ما تقول في المسيح؟ هيقول له يعني؟ قال والله ما نقول إلا ما علمنا الله إياه ورسوله. عبد الله، عبد الله، بدأ بعبد، عبد الله ورسوله بالألفاظ التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا نحمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة، فهو سمع له حتى بلغ بالألفاظ عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم بس، وأجر على الله. فماذا قال؟ والله ما زاد المسيح عما جئت به قدر هذه، وأمسك بعودة الأرض وألقى بها. فالله سبحانه وتعالى مسألة يمكن في وقت من الأوقات مش مطلوب منك أنك تعرض لأن العقول لا تستوعب، لكن إذا ما سئلت هتضلل. ما تقول في النصارى؟ ربنا يقول ما تقول في النصارى؟ قلت له يعني النصارى مسلمين؟ هقول لك إن هذا سنة في النصارى، ما تقول في النصارى مسلمين؟ النصارى كفار، كفار. يقول لك يا مولانا ده ربنا قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من دي من التبعضية. طيب ناس بعضهم مش كفار، طب البعض الكفار اللي هم مين؟ اللي بيقولوا ايه؟ اللي بيقول المسيح هو، هم دول. حتى لو اعتبرت للتبعيض فإن المستثنى منهم من آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو من كانوا على دين عيسى وهو الإسلام الذي ليس فيه تسليس وليس فيه إشراك. يبقى هنا عرض مسألة الإيمان ومسألة الكفر على أن الجحود والتكذيب هم عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يجعلوا الدين فيه سعة، الدين فيه إيه؟ فيه سعة. ولذلك هم يقيموا مؤتمرات الحوار بين الأديان، والحوار بين الأديان دي يروحوا يقعدوا هناك يشربوا مشروبات، وده يروح قايل بسم الله الرحمن الرحيم، والتاني يقول بسم الأب والابن الرخص إله واحد أمين. وده حوار بين الأديان علشان تبقاش فيه صراعات بين الحضارات. ويقوم علماء، بعض علماء المسلمين، ويقول نحن نقف على أرض واحدة فنحن نتعبد لإله واحد. هذا كله باطل، هذا تمييع، هذا كله تمييع للدين. هذا يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين ما دام أنه لم يجحد هو عندهم مسلم. وإذا سجد للصنم وقال أنا ما جحدت يصير مسلما، أو أنا معترف بالتوحيد إنما هو ذنب من الذنوب، أو ذبح لغير الله، أو سب الله، أو سب الرسول، أو سب الدين، يقولون هذا مسلم لأنه لم يجحد. وهذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماما، وده اللي هدف قدامه يضيع. عرض هذه التصورات والعقائد وتربية الأمة عليها في تضييع للدين. ليه؟ لأن الأمة خدرت عندما نطقت بالشهادتين صارت مسلمة، وإذا ماتت على ذلك دخل الناس الجنة من أبوابها الثمانية أو من أي باب شاءوا، بينما الحقيقة على خلاف ذلك تماما. الحقيقة أن هذا الدين لا ينحصر في تصديق وإقرار، ولو كان ينحصر في تصديق وإقرار لما قاتل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقالوا كلمة لا إله إلا الله، وقاموا على حقيقة ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان، ولكنهم رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم أدركوا أن لا إله إلا الله لمقتضيات ولوازم، فهم رفضوا الكلمة لرفض اللوازم. لذلك تعجبوا أن هذه الكلمة توحد الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، بل إن هذا لهو العجاب. يعني أن يكون الإله واحد، يقول أبو جهل هذا شيء عجاب. طب توحيد يعني الآلهة متنوعة، هو ده الشيء الذي يقبله العقل؟ آلهة متنوعة، طب من الذي خلق ومن الذي يرزق ومن الذي يحيي ومن الذي يميت ومن ذا الذي يحاسب؟ وإذا ما أراد إله أن يدخل عبدا الجنة فجاء إلى آخر قال ينبغي لهذا أن يدخل النار، قول من الذي يسود؟ بل إن العقل أبدا، العقل لا يقبل أبدا بفكرة تعدد الآلهة أبدا. لذلك المرأة كما ذكرت لحضراتكم، المرأة التي قيل لها تسأل عن أبي حنيفة، فقيل لها إن الإمام مشغول بالتصنيف في إثبات وجود الله، قالت متى غاب حتى يستدل عليه؟ هو دي مسألة عاوزة أدلة؟ هل هذه المسألة تحتاج إلى أدلة وتحتاج إلى بسط؟ لا تحتاج على الإطلاق. فدي أجابت بفطرتها. الفكر الإرجائي اللي هو أن حصر الكفر في الجحود والإيمان في الإقرار فكر يؤدي إلى القضاء على الأمة. ولذلك النهاردة سبب ضياع الأمة، سبب ضياع الأمة التخدير الفكري، إن الأمة مخدرة. ليه؟ لأنها تقول لا الله وتنتسب إلى الإسلام فقط، بينما الواقع كله يسير في اتجاه ضد الإسلام. النهاردة الاعتداء على المساجد. المساجد من الذي يعتدي على المساجد؟ أحمد ومحمد ومحمود. ليه؟ هل يدرك هذا أنه يعتدي على بيت الله الذي خلقه هو؟ يدرك كده يعني؟ يدرك أنه يعتدي على بيت الله؟ النهاردة الناس القنوات كلها بتقوم ولا تقعد لأجل محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي. ليه؟ لأن فيها الفنانين والفنانات والمذيعين والمذيعات، لكن الاعتداء على بيوت الله أمر طبيعي، وما يتعاملوش معه أبدا بالروح اللي بيتعاملوا بها مع الاعتداء على مدينة الإنتاج الإعلامي. ليه؟ لا يوجد تعظيم لله، لا يوجد أبدا تعظيم لله. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدري أين أنت؟ من أي البلاد أنت؟ فقال: من بلد كذا. قال: أما أنك لو كنت من أهل المدينة لأوسعتك ضربا. طب تعالى صوتك هنا، هنا ما تعلاش الصوت. ليه؟ تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. كما قال العلماء: نهيناكم عن رفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكم إذا ما رفعتم أصواتكم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يؤدي ذلك إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله على من أغضب نبيه فيهلكه. إذا كان رفع الصوت بغير قصد، بغير قصد، فكيف إذا رفع الصوت قاصدا؟ تقول له قال الله، يقول لك ما تقول ليش قال الله. يعني رجل اسمه أحمد محمد يقولون له: يا عم الشيخ ما زعلش، انت نازعتم في شيء فردوه الى الله. قال: احنا انت نازعنا في شيء رددناه للانسانيه. رافض مبدا الرد الى الشريعه ايضا. فمثل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا دين لهم ولا ايمان لهم، ولا يصلح ان يدخلوا في معركه ما معركه ان هو ما عرفش وعارف، لان رد الشريعه وعدم قبولها ملوش دخل بالمعرفه وعدم المعرفه، ده لا يعظم دينا. فهذا النسل ربي على أفكار الغرب، وكذلك ربي على الاعتقاديات الفاسدة إن الإسلام هو مجرد النطق. فإذا ما تكلمت في كفر هذا اللي بيقول مش هنتحاكم، مش عايزين شريعة كده، مش عايزين الإخوان، لا مش عايزين شرع، إذا قلت إن هؤلاء مرقوا من الدين انبار لك بعض العلماء وقال لك الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب، هذا هو الضلال بعينه. يبقى هذا الفكر مدمر، لأن هذا الفكر وصل الأعداء من خلاله إلى القضاء على الأمة والسيطرة والهيمنة على الأمة في جميع المعمورة، مسيطرين على الأمة ومنتهبين خيرات الشعوب. وستظهر الأيام إن شاء الله تبارك مذكرات التعاون مع الدول الأجنبية ضد المسلمين. الإمارات مقدمة أكثر من 500 مليون دولار للحكومة الفرنسية لضرب الحركات الإسلامية في مالي، ولم يقدموا ريالا واحدا لمصر. ليه؟ الولاء بقى، الولاء والحب والنصرة، احنا معاك، نحن معك. هم لا يريدون إسلاما، إياك أن تتصور أن هؤلاء يريدون إسلاما. المعركة مش معركة مع مجموعة، ولا والله هم لا يريدون الإسلام، لا يريدون للإسلام أبدا أن يحكم أبدا. في حال من هم يقولون بلسان حالهم: يا رب لك الخلق ونحن لنا الأمر، أنت تخلق ونحن نأمر. الأمر ده عايزين يأمروا كما الأمر اللي هم قادرين يأمروا، أمر كوني قدري لفعلوا ذلك. ففكر الإرجاء ونشر مذهب الإرجاء وانتشار مذهب الإرجاء حتى في بعض الدعاة إلى الله عز وجل مشكلة وأمر في منتهى الخطورة. ليه يا إخوانا؟ لأن الإرجاء بيخدر الأمة وبيجعل الأمة لا تقدم شيئا لدين الله وتعارض شرع الله وتوالي أعداء الله وتعادي أولياء الله وهم مسلمون. مسلمون لما تأتي تقول لإنسان أنت قل لا لا بس لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تعمل أي حاجة بدل مع القدرة ووالي الكفار وعادي المؤمنين وأنت مسلم هيعمل أيدي المسجد يقيم الليل ومش عارف يصلي. لذلك والله هذا حدث، رجل كان يدرس في فقه الصيام فبيتكلم بيقول الإنسان لو ترك الصلاة لا يكفر، ولو ترك الزكاة لا يكفر، ولو أفطر عامدا متعمدا لا يكفر، ولو ترك الحج مع القدرة لا يكفر. يا ريت وقفت هنا. قال إذا لم يجحد تلك الفرات هو من أهل الجنة. فكان في رجل قاعد في شهر رمضان قال والله لا أفطرن ولا أجامعن زوجتي، مش راح الجنة؟ من تعسوا دي الدرجات العليا كيف كفاية الجنة وخلاص، ما دام المسألة هي مسألة درجات قاعد يخش الجنة وخلاص، ما هنا من الناس كده. فلذلك الفكر الإرجائي يحتاج إلى دراسة وإلى تعمق وإلى فهم، ثم بعد ذلك يحتاج إلى حرب ضد هذا الفكر وضد من يعتقده وضد من يروجه. مش حرب على الأشخاص، حرب على التصورات والمفاهيم. ليه؟ لأن فكر الإرجاء ده هو الذي أدى بنا إلى ما نحن فيه. المسلمون يقطعون مش قادرين نعمل حاجة، ده بل لو حدثت مصيبة لإخوانك في مركز جنبك أنت مالكش دعوة بالموضوع. ده أثر من تأثير نشر الفكر الإرجائي في الأمة، إن أصبح في إسلام مصري وإسلام سامي وإسلام يمني. حتى الإنسان يتعجب بعض الدعاة ممن دخلوا المجالس النيابية علشان يصبغوا بصبغة الإسلام، ومن كانوا يحاضرون ويقولون وعد إن شاء الله إن دخلنا هذا المكان أن نحكم الشريعة، أصبح بيتكلم بكلام العلمانيين، وأصبح يعطي العلمانيين تثبيتا للتصورات العلمانية بكثرة تردادها، وأصبح يحرج أن يتكلم بأفكار إسلامية. يجي يقول لك إيه؟ يقول لك حتى أصبحنا نرى الدم المصري يسكب على أرض مصر. فاش ما الدم المصري؟ يجيبوها منين دي؟ يعني أنا بسأل نفسي يعني الدم المصري؟ الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول الله، فإن قالوها عفوا مني دماءهم. يبقى عصمة الدم والمال للإسلام، وفي عصمة دم ومال المستأمن، وفي عصمة مال ودم الذمي، وفي عصمة مال ودم الرسل اللي جايين. دول معصومين الدم والمال، ده معصوم لإسلامه، ده معصوم للذمة، ده معصوم للعهد، ده معصوم لكونه رسول. لكن ما عرفناش في كتب الفقه اسمها ايه عصمة الدم والمال للوطن، ده معصوم الدم والمال، فكل المصري على المصري حرام دمه وماله وغيره كده. فتخيل يا إخوان نسمع هذا الكلام ممن يتكلم بألسنتنا، هو احنا يعني محرجين ليه من ديننا؟ لما هذا الحرج؟ نحن ينبغي لنا أن نصرح بديننا وأن نظهره كما أنزل الله تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن. بس الإيمان اللي أراده ربنا مش إيمان مخترع، ومن شاء فليكفر بعد أن يعلم إيه هو الكفر، قول أو عمل أو اعتقاد أو شك. فإذا ما شاء الكفر خلاص كفر، إذا ما شاء الإيمان آمن صار مؤمنا. المسألة هكذا، يعني لما الناس يسألوا إيه في النصارى يقولوا دين ربنا واضح، فمن شاء فليؤمن. الآية دي كل ما فيها أن الله بيّن الخير والشر وجعل للإنسان إرادة، فإذا من أراد أن يؤمن الإيمان أهو معلوم، ومن أراد أن يكفر كفر هذا معلوم. فإذا ما أراد الكفر هنقول له إيه؟ صار كافرا. لذلك حصر الكفر في الجهود والتكذيب مذهب الإرجاء، مذهب الإرجاء من أخطر المذاهب. لذلك شنع العلماء على هذا المذهب وبيّنوا أنه من أخطر المذاهب على الأمة، بل بعض العلماء جعل مذهب المرجئة أصعب من مذهب الخوارج، أصعب من مذهب الخوارج. إبراهيم النخعي من علماء التابعين ومن تلامذة حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هو أول من قال بالإرجاء في الكوفة إن الأعمال ليست من الإيمان. فإبراهيم النخعي لما عرف كلام هؤلاء الناس عملي معاهم نسمع. قال إبراهيم النخعي: الإرجاء بدعة، الإرجاء بدعة. وقال: إياكم وأهل هذا الرأي المحدث، يعني الإرجاء. وكان رجل يجالس إبراهيم، يجالس إبراهيم النخعي، يقال له محمد. فبلغ إبراهيم أنه يتكلم في الإرجاء، يقول الإيمان قول بلا عمل. فقال له إبراهيم: لا تجالسنا. وش معنى ثاني؟ لا تجالسنا. ودخل عليه قوم من المرجئة فكلموه فغضب، وقال: إن كان هذا كلامكم فلا تدخلوا علي. حدث وش عندي هنا ثاني؟ وقال: تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري، الثوب اللي هو متهالك، أرق من الثوب السابري. وقال: لفتنتهم، الفتنة بكلام المرجئة، عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. والأزارقة فرقة من فرق الخوارج، يعني فتنة المرجئة على الأمة أصعب من فتنة الخوارج، فيها تشدد لكن متمسك بالدين، لكن فتنة المرجئة لا دين، لا يوجد ضياع للدين كله. النهارده مش بسبب الفكر الإرجائي، كانت ناس بتؤسس وتقرر إن اللي يعيش في أمريكا يجب عليه أن يضيع ولي الأمر، لأن الإمام الطحاوي قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. فصار باراك أوباما من أئمتنا ومن ولاة أمورنا. مو ليه؟ هو التأصيل المعوج الذي يلبس الضلال عباءة أهل العلم، بينما هذه الرحمة على أهل الضلال تجده أسد مغوار على من خالفه في أي مسألة. الشيخ أبو إسحاق يقول كلمة مجلد في الرد على الشيخ أبو إسحاق. ليه؟ كان السلف يحذرون من أهل البدع. هم كان السلف كانوا بما بارك أوباما، والله شيء عجيب جدا، تصورات في منتهى الغراب. لذلك نجد فتاوى عجيبة جدا لما تم ضرب العراق الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو الشعب نفسه لم يكن موافقا، الشعب الأمريكي نفسه لم يكن، جزء كبير منه ونسيج كبير من المجتمع الأمريكي والبريطاني كان رافض توجيه ضربة للعراق، وكان بيقول إن ترويج أن العراق بيأثر أسلحة كيميائية أو بيولوجية هذه عبارة عن ترويج كاذب. ولما استعان الأمريكان بالجنود المسلمين، سأل الجنود المسلمون الأمريكان، سألوا بعض العلماء ماذا قال في الفتوى، قال: إذا ما أمرت بالضرب فاضرب، والمسؤولية تقع على من أمرك. تحس أنك أنت بتستفتي واحد مثلا لو في الجيش، وفي مسؤولية تقع على أحد، أليس في شريعتنا لا تزر وزارة الوزر أخرى؟ فهذه الفتاوى سببها إيه؟ مش عارفين من الأعداء ومن الأولياء، مش عارفين مقتضيات. والله والله والله يا إخوان، مفهوم لا إله الله الشامل الواسع ده، أنت بتاكل بلا إله الله وبتشرب بلا إله الله، تحولها إلى عبادة. وفي بضع أحدكم صدقة، يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له في أجل، أرأيتم أن وضع في حرام؟ أنت بتأتي الشهوة وتنتوي أن تعصم نفسك وأن تعصم زوجك وأن تقيم شرع الله في نفسك، دي عبودية، عبادة، كل شيء عبادة إذا ما احتسبه المرء طاعة لله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تنحصر في شعائر تعبدية فحسب، ده كنا زمان نقوله يا أخواننا الإسلام مش شعائر تعبدية. النهاردة طلعت فئة بتقول لهم ده كمان الشعائر التعبدية ما تكفيش الإسلام برضو، لو تركت الشعائر التعبدية صرت مسلما. فكنا من 20 و25 سنة بنحارب أن ينحصر الإسلام في أداء الصلاة، أصبحنا الآن كمان ما يصليش وما يصومش وما يزكيش وما يحجش وما يعملش أي عمل من أعوان الجوارح وهو مسلم، لا تستطيع أن تتعرض له. وقال النخعي أيضا كما ذكر الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة، قال: لثقوا قولا، لثقوا قولا، أنا أخافهم على الأمة، أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير فإياك وإياهم. الشر منهم، الشر منهم كثير. هو في شر أكثر من الإيمان يبقى معرفة. من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، ومجرد النطق بالشهادتين الإنسان يدخل الجنة من أبوابها الثمانية. وإن الكفر محصور في الجحود والتكذيب، وإن موالاة الكفار ما لم يعتقد أن دينهم هو الحق لا يمكن أن يكون كفرا. هو في شر أكثر من كده، هو في شر أكثر من كده. ولذلك وصلت الأمة إلى هذه الهوة السحيقة. تسلط علينا الأعداء، مش عارفين ناخد قرار. يعني إحنا أصبحنا، تذكرت إن شاء الله وتكون موضوع خطبة إن شاء الله، تذكرت آية من سورة الأعراف لما موسى ذهب إلى بني إسرائيل، وبني إسرائيل رأوا ما لم يره أحد من قوم فرعون. لما ربنا من عليهم قال موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد، وإحنا بنقول لموسى كده والله أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. قبل ما يجي موسى، قبل ما يجي محمد مرسي إحنا بيتقبض علينا وابن السفن، بعد ما يجي محمد مرسي بيتقبض علينا وابن السفن. فهي هي المسألة، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لكن نحن والله نأمل في باقي الآية ونرجو من الله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الإمام الزهري كما ذكر ابن بطة في الإبانة أيضا، ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من الإرجاء. أضر بدعة على الأمة بدعة الإرجاء، لأن بتسقط قيمة العمل، بتسقط قيمة العمل. والعمل ركن الإيمان، لأن الإيمان معرفة، شطره معرفة وشطره عمل، سواء كان عمل قلب أو عمل جوارح. وقال الأوزاعي كما في الإبانة أيضا، كان يحيى وقتادة يقولان ليس من أهل الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. أكثر شيء بنخاف على الأمة هي فتنة وفكر الإرجاء. أنا يعني أذكر في آخر المحاضرة كلاما ماتعا للدكتور صفر الحوالي في كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، قال كلام ماتع جدا، بيقول وهنا لابد من بيان حقيقة مهمة كان لها أثر، أثرها البالغ في منهج البحث، يعني كان لها أثر في المنهج بحث الكتاب إلى رسالة الدكتوراه بتاعته، وهي أن الإرجاء لم يكن في الأصل دعوة واعية مقصودة لترك العمل والتفلت من الطاعات، وإنما كان تفسيرا ضالا لحقيقة الإيمان. يعني الإرجاء الأول لم يكن المرجئة يؤسسون لأن تترك الأمة الطاعات، ولا لأن تترك الأمة العبادات، ولا لأن تترك الأمة العمل بالكلية. ده كان هو عبارة عن خلاف نظري خطأ في تفسير لفظ الإيمان ولفظ الكفر. وإلا فإن من مرجئة الفقهاء من العباد والزهاد من هو معلوم. فلم يكن الإرجاء في الطور الأول، أول ما طلعت البدعة دي، ما كانش مثلا المرجئة القدامى بيأسسوا أن الأمة تسيب العمل أو تترك الطاعة أو تعتمد على المعرفة، إنما كان خلاف كله خلاف لفظي في اللفظ، في بيان معنى الإيمان. هذا ما أردته بالخلاف اللفظي، في بيان معنى الإيمان، في بيان معنى الكفر، يبقى هو خلاف تأصيلي. لكن الإرجاء المعاصر، الأمة بدل لما تشبعت بالفكرة أصبح هناك من يؤصل ويؤسس ويدعم ويصنف للأمة ويدرس للأمة ترك العمل، وينسب هذا إلى منهج السلف. ودي بقى المشكلة الثانية، يبقى الإرجاء في البداية كان خلاف في الألفاظ، إيه هو الإيمان، سببه تفسير خاطئ لمدلولات هذه الألفاظ. لكن لم يكن أبدا المرجئة القدامى تارك للعمل، ولم يؤسسوا للأمة أن تترك العمل، ولم يسقطوا العمل، بل كانوا هم يعملون ويصلون. يعني الجهم بن صفوان ده كل اللي فعلوه لما دخلت عليه الشبهة بتاع الطائفة السمونية ترك الصلاة 40 يوما لنتشكك، لكن المرجئة المعاصرة دول ما صلوش 40 يوم. يعني المرجئة المعاصرة أسسوا للناس، الناس ما بتصليش 40 يوم أصلا، بطلوا صلاة خالص. فالجهم بن صفوان اللي قال الإيمان هو المعرفة مش التصديق حتى، كان بيصلي وبيقيم الليل وبيجاهد في سبيل الله، ما كانش تارك عمل وبيصوم وكل حاجة. لكن التأصيل المعوج النهاردة، إيه اللي حصل في الإرجاء النهاردة؟ أخذ منتحى آخر. ولكن الأمة وهي تترخص وتترك العمل بالتدريج وتتفلت من الواجبات وتنحدر عن قمة الامتثال رويدا رويدا، كانت تجد في الإرجاء تفسيرا مريحا. لما بقت الأمة تتفلت بقت تبحث عن الإيه؟ عن الأدلة. الأدلة التي وضعوها نفسهم ما كانوش قاصدين كده، ده كانوا قاصدين بس يخشوا في معركة إيه هو الإيمان وإيه هو الكفر بس. فالأمة بدأت تنحدر وتترك الطاعات وتترك الواجبات، كلما قصرت في الطاعة وظهر أو تقصر ثوب الطاعة بتاعتها بتغطيه بإيه؟ بالفكر الإرجائي. الإيمان هو التصديق والإيمان هو الإقرار. فكلما انحسروا عن العمل واقعيا ستروه بثوب الإرجاء، ونظرا ولهذا لم يكن المرجئة القدامى بحاجة إلى أكثر من كشف الشبهات. يعني أنت بتناظر المرجئة القدامى كتب السلف، قالوا الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يطلق على العمل. لو يرد عليهم العلماء يقولوا لا، إذا كنت أنتم بتقولوا الإيمان هو التصديق، إحنا بنقول التصديق لكن لا نعني بالتصديق مجرد نسبة صدق الخبر إلى المخبر، إنما التصديق المستلزم للإطاعة والانقياد كما قال ابن القيم. وبعدين قولكم أن العمل الجوارح لا يسمى تصديقا هذا مردود بالأدلة. ففي حديث مسلم حديث أبي هريرة، العينان تزني وزنهما النظر، ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يصدق أو يكذب. فهنا أطلق لفظ التصديق والتكذيب على عمل الجوارح، فأعمال الجوارح تسمى تصديقا وتسمى أيضا إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم. فهنا النقاش مع المرجئة القدامى فين؟ في الأدلة التي اعتمدوا عليها. إن قالوا قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، والآية دي هناخدها باستفاضة عند الكلام على من الأخطاء في التكفير أن ينحصر الكفر في إرادة الخروج من الملة، أنه لا يكفر إلا من أراد أن يخرج من الإسلام. فالعلماء يردوا على هذا الاستدلال ويردوا على هذا الدليل، حديث معاوية ابن الحكم السلم الجارية اعتقى فإنها مؤمنة، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على لفظ الإيمان. أهل السنة يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإيمان، لأن الإيمان المقصود به الإيمان في الظاهر، ونحن نتكلم على الإيمان على الحقيقة لا على. يبقى كان النقاش مع المرجئة القدامى بينحصر في الرد على أدلتهم التي اعتمدوا عليها ليثبتوا أن الإيمان مجرد إقرار، فكان النقاش معهم في ساحة الأدلة وفي ساحة الفهم. لكن أنت بتناقش ناس ما بيصلوش وما بيصوموش وما بيزكوش وما بيحجوش، أنت بتناقش ناس بيعملوا كل هذه الأفعال. ولكن الحالة تغير بعد انتشار الظاهرة وسيطرتها، إذ أصبحت الأمة في القرون الأخيرة تتبنى الإرجاء عقيدة ومنهجا. يبقى المرجئة القدامى حطوا عقيدة للألفاظ، لكن لم يكن المنهج على هذا العقيدة. أما الآن الإرجاء في الطور اللي احنا فيه صار عقيدة ومنهج، ونكاية فينا يتم تدريس هذه العقيدة والمنهج في الكتب على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. أضف إلى ذلك إذا ما قمت وقلت أن من سب دين الإسلام فهو كافر، ومن طلب الحوائج من الموتى فهو كافر، ومن استغاث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك، ردوا عليك وقالوا هذه عقيدة الخوارج. عقيدة الخوارج. يبقى شوف الإرجاء في الدور الأخير وصل لغاية فين، وصل إلى مرحلة صار عقيدة وصار منهج وصار المخالف لهذه العقيدة وهذا المنهج من الخوارج يجب البراءة منه، ولذلك يتم الكلام على المنابر ويتم تحذير الناس منه ومن الاستماع إليه. ليه؟ لأنه خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فالإرجاء في الطور اللي احنا فيه أخطر من الطور الأول، لأن الطور الأخير صار الإرجاء معتقد ومنهج. ناس ما بتصلش بالصمت، ليه؟ لأن الإيمان هو مجرد الإقرار، هو مجرد التصديق. فإذا ما قلت أنه لا ينفع إقرار بلا عمل وأن العمل ركن ركين من أركان الإيمان، قالوا هذا منهج، منهج الخوارج. يعمل لك مصنف كده كيف كان موقف السلف من الخوارج، قال الإمام مش عارف مين، وقال الإمام، وقال الإمام، كله ده على مين؟ على الخوارج. إذ أصبحت الأمة في القرون الأخيرة تتبنى الإرجاء عقيدة ومنهجا، وتعد مخالفة ذلك أو مخالف ذلك خارجيا مارقا، وتضبط دينها وأحكام إيمانها بأصول وقواعد، بأصوله وقواعده. أصبحت تضبط الأصول والقواعد بمنهج المرجئة، بعقيدة المرجئة. بيقول والأدهى من ذلك أن تقوم بعض اتجاهات الدعوة الإسلامية التي عملها وفرضها في الأصل إعادة الناس إلى حقيقة الإيمان اعتقادا وعملا على هذا الفكر العقيم وتتبناه وتدعو إليه. يعني صار الإرجاء في طوره الأخير، طور القائم الآن، عقيدة ومنهج وسلوك و نظر للمخالف لذلك بأنه خارجي أو تكفيري، ثم بعد ذلك تتبنى حركات إسلامية هذه العقيدة وبتبثها للناس وتعلمها للناس. هذه الحركات مفروض عليها والمطلوب منها إخراج الناس من حكم الإسلام إلى حقيقة الإسلام، ودعوة الناس إلى أن يتمسكوا بالإسلام قولا وعملا. فصار بسبب أقوال هؤلاء الناس تفلت الناس من عقيدتهم بسبب التأصيل المعوج الذي يؤصل للناس منهج الإرجاء عقيدة ومنهجا وسلوكا. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل في لقائنا القادم يوم السبت إن كان